قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمة 40 حديثا أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن أحمد بن سعيد بن بكر قال حدثنا علي بن يعقوب بن سويد قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعد بن منصور بن سعيد بن منصور قال إبراهيم بن عثمان بن سعيد بن منصور صحيح السنن عثمان بن سعيد بن منصور قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار قال حدثنا يحيى عن المعلى عن السبتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي 40 حديثا نسي الله يوم القيامة فقيها عالما. أصح في هذا الباب شيء؟ لم يصح في هذا الباب شيء. ومن أجل هذا الحديث الضعيف ألف عدد كثير جدا في الأربعينات من الأحاديث، أربعينات الأحاديث. أما الأربعون حسان ما قصدنا هذا، إنما قصدنا الاختصار. قصدنا هذا في المقدمة.